قل زيدا قائما. قل زيدا قائما شو صحيح؟ أين دليلك على الصحة من كلام الله؟ طيب في الحديث قل الحق ولو مرا كما ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ قل هنا ليس بمعنى ظلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من لغة وغير لغة بني سليم يشترط فيها شروط حتى تكون بمعنى ظلم. وهذه هذه ليست فيها شروط لا هي في مضارعة ولا في إذا من ماذا قال قل الحق ليس بمعنى ظلم قل الحق طيب ما يخالف أي طيب مهم معنى ظن فلا تنصب مفعول. طيب إذا لماذا نصبت الحق؟ قول الحق الحق ما نقول قول أليس يقولون إن مفعول القول لا بد أن يكون جملة؟ بلى. أي إذن كيف نعمل؟ على تقدير تقدير إيش؟ يعني إذا نائب مناب الجملة نائب مناب الجملة صحيح هو لا يقول قل الحق يعني بس الحق حتى يقع عليه الفعل الجملة أو يقال إنها صفة لمصدر المحذوف أي قل القول الحق الله أعلم. لو تكتب الدروس يا وتخلفها في هذا الغلاف شو تكتب ان شاء الله. سمعت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وحديث. إيش؟ إيش قال؟ حرك الميم. نعم. إلى ثلاثة رأى وعلم حتى وإذا صار أرى وأعلم. إذا صار أرى وأعلم. إذا صار سنة؟ صار. نعم. نعم. ومعنى مفعولا يعني مطلقا الثاني والثالث ايضا مطلقا وان تعدي لواحد بلا الجنس الاثنين به توصلا وثاني منهما كثالث كسا فهو به بكل حكم باستشا وكأرى الثالث نبا اخبرا حدث انبا كذاك خبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف لمالك في الفيته أعلم وأرى هذا عنوان باب وهو بالحقيقة كالفصل لما سبق لأنه متعلق به تعلقا مباشرا. وأعلم أصلها علم دخلت عليها همزة التعديع فصارت أعلم. تقول علم زيد عمرا قائما. علم زيد عمرا قائم يعني أن زيدا علم أن عمرا قائم فتدخل عليه الهمزة فتقول أعلم زيد أعلم زيدا أعلم الرجل أعلم الرجل زيدا عمرا قائم. فزيد الذي كان في الأول مرفوع في الأول مرفوع صار الآن منصوبا. لماذا؟ لدخول همزة التعبية. ولهذا قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم